أخبره بأن الركعة التي بيدك هي الركعة الثالثة أو الرابعة، فهل هذه الإمارة هل تقوم مقام القاف؟ مفروض الشارع اعتبر القاف بما هو طريق، لكن أنا لم يحصل لي قاف، حصلت إمارة أو أصل وصارت عدم الزيادة، أشوف هل الثالثة هي أم الرابعة الأصل عدم الزيادة، فهل هذا الأصل أو تلك الإمارة يقومان مقام القطع أم لا؟ الجواب نعم يقومان، لأن المفروض أن القطع في المثال اعتبر بما هو طريق، وهذه أيضا طريق، وهذه ماذا هذه مقصود من هذه يعني إمارة والأصل، فلا نحتاج إلى أن يجيئنا دليل خاص ويقول يا أيها الناس الإمارة والأصل يقومان مقام القطع الطريقي، فإما المحط أو الطريقي الموضوع ثم واحد لا نحتاج إلى ذلك، القاعدة تقتضي بأنه يقوم. وأما إذا فرض أن هذا القطع الذي أخذ في الموضوع أخذ بما هو قسم الثاني، لأن القطع وسطنا الثانية يمثل 100%، هذه حالة الثبات، حالة الجزم، حالة 100% صفة من صفات النفس. كيف حالة الظن صفة من صفات النفس؟ اليقين أيضا صفة نفسانية. فلو فرض أن الشارع أخذ القطع في الموضوع بما هو صفة نفسانية، ولكن لو فرغ صفة لم يحصل ذلك القطع بما هو صفة نفسان لم يحصل، فهل الإمارة والأصل يقومان مقام هذا القطع الموضوعي الذي أخذ بما هو صفة نفسانية بمصدر القاعدة؟ هل يمكن من دون حاجة إلى مرود دليل؟ الجواب كله الجواب كله، لأن الإمارة والأصل لا يمثلان حالة 100%، الذي اعتبره الشارع حالة 100%، والإمارة والأصل لا يفيدان ذلك، فلا يقومان مقام القطع المأخوذ بما هو صفة تمثل 100%، هي أن يجيء قلنا دليل خاص مقام آخر. ومثال آخر لذلك يا أخي، أذكر في باب الشهادة، الإنسان متى يمكنه أن يشهد أمام الحاكم أن الحق لهذا أو لذاك؟ متى يمكن أن يشهد؟ إذا كان قاطع، يعني قطع أخذ في موضوع جواز الشهادة. فلو فرض أن الإنسان لم يكن له قطع، أنا لم يحصل لي قطع بأن الدار لذيك، لكن اليد، قاعدة اليد كانت تقتضي أن الدار لذيك، لأنه كان صاحب يد على ذلك، أو البينة، رجول اثنين في الزمان القديم شهد أمامي بأن الدار لذيك، فهل يمكن أنا أن أعتمد على اليد أو على البين وأذهب أمام الحاكم وأشهد وأقول إن الدارين لذي، مع أنه لم يحصل عندي قطع بالمئة. أقسم هنا بين أويت، هل يقومان مقام هذا القاف؟ الجواب ما دام هذا القاف مقصود بما هو صفة الثانية يمثل 100%، فلا يقوم البينة، فلا تقوم البينة أو اليد مقامه هذا القطع إلا أن يجيء دليل خاص. يقول لي أيها المكلف إن لم يحصل لك قطع فيجوز الاعتماد، وكانت عندك بينة أو يد فيجوز لك الاعتماد عليهما في أداء الشهادة. أما إذا لم يجئ هذا الدليل الخاص فلا يجوز الاعتماد على البينة أو على اليد، والإجزاء بالشهادة أمام الحاكم. وإن كان في عمل نفسي يحق لي أن أعتمد على البينة أو على اليد، في عمل نفسي يعني ماذا؟ يعني أنا أتمكن أن أدخل الدار لو أذن هو لي بدخولها، لأن اليد تثبت لي أنه نعم أعتمد على اليد أو على البينة. في عمل نفسي يجوز، أما في مقام الشهادة لا يجوز لي الشهادة. لماذا؟ في عمل نفسي يجوز الاعتماد على البينة واليد، أما في الشهادة لا يجوز. ما ذات الجواب؟ ما ذات إلا بسبب أن في مقام الشهادة أخذ القط بما هو صفة نفسانية تمثل 100%، يعني لابد الإنسان قاطع 100% حينئذ يجوز الشهادة. إذا القط صفتي أخذ بما هو صفة يعبر عنه صفتي، إذا أخذ القطع في الموضوع بما هو صفة يعني كان قطع موضوعي صفتي، فلا يقوم غيره مقامه إلا بدليل صح والدليل قصر. أما في مقام عمل نفسي يجوز أن أستند إلى البين إلى اليد. لماذا؟ لأن القطع هنا صغير يعني بما هو لم يؤخذ في الموضوع في جواز عمل الإنسان ذلك، وفي الآثار الملكية لم يؤخذ القطع بما هو صفة نفساني أما بما هو طريق. المهم أن يحصل طريق يثبت أن هذا مال قصة طريق، مرة القاف مرة البين مرة اليد مرة غير ذلك لا يؤثر. فإذا الشهادة لا يجوز الإدلاء بها والاستناد إلا إلى اليد أما أو البينة، أما في عمل نفسي يجوز الاستناد إلى البينة أو إلى اليد. هذا إلا أن يقوم أستغرق إلا أن يقوم دليلا أن كل ما جاز الاستناد إليه في عملك جاز الاستناد إليه في مقام الشهادة. إذا قام دليل هذا المطلق كما قد يظهر ذلك من رواية حفص، رواية حفص المؤذن يظهر منها أنه كل شيء يجوز لك أن تعتمد عليه في عمل نفسك يجوز أن تستند إليه في مقام الشهادة. مضمون هذه الرواية أبو ينقل حفص يقول سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام الصادق صلوات الله عليه، قال له أجد رجلا بيده شيء، بيده أسرق كتاب، بيده داع تحت يده داع أو شيء آخر، هل يجوز أن أشهد أمام الحاكم أن هذا الرجل مالك للكتاب، مالك للدار؟ قال عليه السلام: نعم يجوز. قال الرجل: لا، لا أشهد أنه مالك. كان ما هو رأي محتاط. الإمام يقول له: اشهد. هو لا يصير بناء يحتاط. يقول: لا، أنا ما أشهد. أشهد شلون؟ أشهد أن له يد على هذا الكتاب، صاحب يد. أما مالك من قال مالك؟ أصلا ما أرى أنه صاحب يد، أما مالك أم يد؟ لا، أشهد أنه له يد. فقال الإمام عليه السلام: هل تشتري منه الشيء أم لا؟ إذا احتاجت تشتري ذلك الشيء، تشتري منه ولا؟ قال: نعم. قال: كيف تشتري؟ يحتمل أنه ليس مالك له. إذا اعتمدت أنت على اليد في الشراء لكن لم تعتمد على اليد في الشهادة، هذه تفرقة في غير محلها. ثم قال عليه السلام: لولا هذا لما قام للمسلمين سوق. يعني إذا لا يعتمد على اليد يلزم اختلال نظام السوق. الإنسان حينئذ لا يتمكن إذا ذهب إلى السوق من القصاب لا يمكن أن يشتري لحم، من صاحب المخدرات لا يمكن أن يشتري مخدر، لأن احتمال السرقة، احتمال الغصبية، احتمال احتمال احتمال موجود. فإذا قاعدة اليد لابد من الاعتماد عليها والاستناد لها، حتى بل في عمل نفسك وحتى في مقام الشهادة يظهر من هذا الرواية يجوز الاستناد عليها على أي حال. انتهى حديثي، أفهرسه من جديد حتى أطبق العبارة. الحكم الثاني من أحكام القطع الطريقي والموضوع هو أن القطع إذا كان طريقيا لكن لم يحصل، قلت طريقي بالأمس، نحن الحكم ثابت ومترتب علينا على الواقع، على الشيء في وجود الواقع، على ذات الخن، لا على الخبر، على ذات الخن، الخبر مرتب على ذات الخن. هذا يسمى هنا دور القطع دورين، إذا حصل فهو دوره دورين طريق. إذا لم أخطأ بأن هذا خمر لكن بين أو أصل اقتضى منه خمر، يجوز الاعتماد؟ قلت نعم. لماذا؟ نفسه بين نفسه. قلت لأن الطريق القطع المعتاد ما هو طريق، وخبر الثقة والاستصحاب مثلا طريق المفرز أنه خمر، فيقوم هذا القائل الإمارة أو الاستصحاب مقام. أما إذا كان القطع وقد أخذ في الموضوع بما هو قطن الثاني يتمثل حالة مئة بالمئة، فإذا لم يحصل فهل تقوم الإمارة والأصل مقام؟ قلت كلا، لأن الإمارة والأصل لا يعطيان صفة مئة بالمئة، هذه الحالة لا يعطيان إياها، فلا يقومان مقام القطع الصفة في الموضوع إلا إذا دل دليل. ثم قلت بعد ذلك في باب الشهادة مثلا، في باب الصلاة، في عدد الركعات، إذا فرض أن الإنسان لا بد أن يحصل له يقين بعدد الركعات، واليقين اعتبره القطع اعتبره بما هو صفة 100% لو فرض. فحينئذ مثلا إصالة عدم الزيادة، أو إذا حصل ظن من خبر ثقة لا يعتمد عليه. وهكذا في الشهادة، في باب الشهادة البينة أو اليد لا يجوز الاستناد إليها ولا تقوم مقام القطع، يعني قطع اعتبره بما هو صفة الثانية. نعم في عمل نفسك يجوز الاستناد إلى اليد، لكنه في الشهادة لا، لأنه في الشهادة اعتبر القطع بما هو صفة الثانية، أما في جواز عمل نفسك اعتبره بما هو طريق. ثم قلت إلا أن يقوم دليل خاص أن اليد ما دام يجوز الاستناد إليها في العمل فيجوز الاستناد إليها في الشهادة، كما قلنا قد يظهر ذلك من رواية حفص مؤذن. وبعد هذا أكتب مثال تطبيقي. مثال تطبيقي يذكر الشيخ قدس الله روحه الشيخ مثال تطبيقي لهذا الحكم. يقول لو فرض الإنسان كان عنده ولد عزيز يحبه حبا أكيدا شديدا سافر هذا الولد ونذر هذا الوالد مثل ما كان عندي يقين بحياة الولد أنا أتصدق في كل يوم في كل شهر أو في كل سنة بكذا فلوس بثومانين بأكثر بأقل مضت مدة انقطعت أخبار الولد لم يجئ منه صعب لم أفهم أنه حي أم ليس بحي ولكن جاءني أحد أصدقائه الثقات وقال أنا رأيته قبل مدة في مثل هذه الحالة. هل الاستصحاب الاستصحاب كان يقضى أنه حق هذا الاستصحاب هل يقوم مقام اليقين؟ يقين مفروض ما موجود. استصحاب حياته بقاء حي يقوم مقامه أم لا يقوم مقامه هذا مثال تطبيقي. ما هو الجواب تمرين هذا الجواب هو أن اليقين إن في النذر نفقه في موضوع النذر إن أخذ بما هو صدر الثانية تمثل حالة 100% فهذا الاستصحاب لا يجدي ولا ينسى. وإذا أخذ بما هو طريق لإحراز الحياة فهذا الاستصحاب يجدي ويجب حينئذ التصدق. صدق العبارة يا أخي ثم من صواف القرى الذي هو طريق إلى الواقعي قيام الإمارات الشرعية مثل خبر الثقة والأصول العملية مثل الاستصحاب مقامه في العمل يعني إذا كان مفقود مثل قلنا إذا الحكم حر مرتب على ذات القام يعني القطع كان طريقي ولا يحصل قطع لكن الثقة شهد أنه كفى يا أخي لأن هذا طريق والقطع طريق بخلاف المأخوذ بخلاف القطع المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية فإنه تابع فإنه يعني ماذا قيام الإمارة والأصل فإنه تابع هذا القيام لدليل الحكم فإذا دليل ذات الحكم ظهر أن القطع اعتبره في الحكم بما هو طريق قام الإمارة والأصل إذا بما هو طلب من فعل لذلك يقول فإن ظهر منه يعني من ذلك الدليل من دليل الحكم أو من دليل خارجي اعتباره أو من دليل خارجي اعتباره يعني اعتبار القطع في هذا الحكم على وجه الطريقية الموضوع بما هو طريق اعتبره والإمارة والأصل أيضا طريقة يقول معه قامت الإمارات والأصل مقامها وإن ظهر منه من الدليل اعتبار صفة القطع في الموضوع من حيث صفة خاصة تمثل حالة 100% هذه حالة الثبات اللي هي 100% من حيث القطع صفة خاصة قائمة بالشخص في مثل هذه الحالة يا أخي لم يقم مقامه غيره غير القطع لا يقوم مقاما قطعي. خذ مثالا يا أخي كما إذا فرضنا أن الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه على يا وجه بما هو صفة بما هو صفة الموضوع اعتبر بما هو صفة الثانية تمثل حالة 100% اعتبره في عدد ركعات الثلاث ثنائية والثلاثية هكذا القطع مثلا محتبر والثلاثية أو الأوليين مثلا من الرباعية أيضا لأن هناك القطع أما الطريقة المعتبر بما هو صفة الثانية فإن غيره يعني غير القطع مثل ما كالظن بأحد الطرفين إذا الإنسان ظن بأنها الثالثة وليست الثانية مثلا أو إقامة عدم الزيادة لا يقوم مقامه يعني مقام القطع هذا الصفة إلا بدليل خاص يأتي غير دليل خاص عن شنو المقصود يعني غير أدلة حجية الاستصحاب إطالة عدم الزيادة غير أدلة حجية الظن هذا دليل رواية خاصة تأتينا تقول يا أيها المثلث إن لم يحصل قطع فالإمارة فالظنوا في إصالة عدم الزيادة مثلا يقومان مقام القطع ذات مطلب آخر إلا بدليل طاق خارجي غير أدلة ترجيح مطلق الظنف الصلاة وغير أدلة ماذا إصالة عدم الأثر عدم الزيادة أدلة إصالة عدم الأثر يعني استصحاب إصالة عدم الأثر يعني معناه الاستصحاب استصحاب عدم حصول الأثر عدم الزيادة يعني لا بد اعتناء بالدليل الآخر غير دليل استصحاب غير دليل ترجيح صلاة. مثال ثاني تريد يا أخي أضرب لك مثالا ثانيا للشهادة ومن هذا الباب يا باب يعني اعتبار القطع في الموضوع بما هو سفنة ثانية من هذا الباب عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البينة أو إلى اليد بدليل ما يجوز إذا لم يحصل لك قطع على البينة لا يجوز دخلت إلى البينة أو اليد في رأي تقني في قول تقني على قول هكذا يقول أنه لا يجوز الاعتمار وأداء الشهادة وإن جاز في عمل نفسك يجوز الاعتمار على اليد وأنبينه وإن جاز تعويله يعني اعتمار الشاهد في عمل نفسه بهما المناسب يكون يصير عليهما أحسن من تعويل عليهما أحسن من بهما على أي حال إجماعا يعني إجماع طار على من في عمل نفسه تجوز الاعتماد أما في أداء الشهادة كلا والفرق ماذا يقول لأن العلم بالمشهود به في مقام العمل في مقام عمل نفسك علمك بما تشهد به يعني بالملكية معتبر على نحو طريقية بما هو طريق هذا العلم معتبر لإحراج الواقع فإذا ما هو طريق فيجوز حينئذ أن يكون البينة واليد مقامه خلاف مقام أداء الشهادة هناك القطع تبرى في الموضوع لما تنصف الثانيين فلا يجوز اعتمار على البينة أو اليد وأداء الشهادة إلا أن رواية حفص المؤذن تقول مطلب آخر يا أخي إلا أن يثبت من الخارج أن كل ما كل تفصلها عن من تفصلها عن من إذا متصلة كل ما عن أي ما مسؤولة يا أخي هذا ما مرسوله يا أخي يعني كل الذي يجوز العمل به من الطرق الشرعية يعني في عمل نفسك يجوز الاستناد إليه في الشهادة كما قلنا يظهر من رواية حق الواردة في جواز الاستناد إلى اليد ما يجوز الاستناد إلى اليد في حتى في مقام أداء الشهادة ما دام في عمل نفسك يجوز وذكرت مضمون الرواية ولا أكرر التمرين التطبيقي يا أخي هذا سوف يأتي يقول الشيخ هذا التمرين التطبيقي ومما ذكرنا مما ذكر يعني ماذا من أن إذا القطع صفتي غيره لا يقوم طريق غيره يقوم خذ هذا المثال يظهر أنه لو نذر أحد أن يتصدق كل يوم بدرهم ما دام متيقنا بحياة ولده في يوم من الأيام انقطع الاتصال التلفوني استصحاب الحياة ماذا إذا جرى يقوم مقام هذا اليقين أم لا يقول فإنه لا يجب التصدق عند الشك في الحياة لأجل استصحاب الحياة لماذا لأن اعتبرت حصول اليقين والاستصحاب لا يفيد اليقين يعني حالة 100% هذا الخطأ ما اعتبره مثلا في الموضوع بما هو صفنا الثاني بل إذا الحكم رتبت التصدق لا على القطع بل رتبت على الشيء بوجوده الواقعي على الحياة الواقعية يعني دور القطع كان دور ماذا طريق إذا رتب الحكم على فيقول لذلك يقول لذلك يقول بخلاف ما لو علق النذر بنفس الحياة إذا كان يقول على أحسن من باب على أي حال علق النذر على نفس الحياة يعني القطع راح يصير حينئذ قطع ماذا قلنا إذا علق على نفس الحياة الواقعية قطع طريق حينئذ بينا مرارا وتكرارا متى أن الحكم مرتب على الشيء وجوده الواقعي فدور القطع دور الطريق فإنه يكفي في الوجوب يعني في وجوب التصدق الاستصحاب وبهذا فرغنا من النقطة الثالثة النقطة الرابعة وهي الأخيرة يا أخي يا أخي نقول عرفت لحد الآن أن القطع على قسمين موضوعي وطريقي إذا الحكم مرتب على الشيء بوجوده الواقعي فهذا القطع طريقي وغيره يقوم مقام وإذا القطع رتب على الشيء زائد مضافا الى القطع، يعني القطع اخذ في الموضوع. هنا قلنا هذا القطع مرة يؤخذ بما موقفنا الثاني ويسمى، قلنا ماذا؟ موضوعي صفتي، غيره لا يكون مقامه إلا بدليل الإنصاف. ومرة يؤخذ في الموضوع بما هو طريق، قلنا يسمى طريق موضوعي. هذا حكم حكم طريق الماضي، يقول غيره مقامه بلا حاجة إلى دليل. هذا كل الكلام إيه؟ فلقة. الآن أقول وهكذا الكلام في الظن، الكلام في الظن هو الكلام في الظن، يعني مرة الظن يعتبر بما هو طريق فيقوم غيره، مرة يؤخذ في الموضوع. وإذا أخذ في الموضوع مرة يؤخذ بما هو صفة نفسانية فلا يقوم غير مقام، مرة بما هو طريق يقوم. الكلام ممكن شيء جديد ما موجود يا أخي، سوى تشويش العبارة، مطلب جديد لا يوجد سوى التشويش في العبارة واختلال النسخ. هنا يا أخي النسخ مختلفة اختلافا شديدا، نعم ثلاث نسخ أو أربع نسخ بدل موجودة كما سوف نلاحظ. صدق العبارة، ثم إن هذا الذي ذكرناه، شنو الذي ذكرناه؟ من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية وأخرى على جهة الموضوعية، جار في الظن أيضا. فرق ما موجود إلا فرق أنا نسيته، هذا فرق صغير وأنت تعرفه عنه، تعرفه أنت. القطع حجيته طريقيته ذاتيه، يعني لا تقبل الجعل، لا إثبات اللام بخلاف الظن، حجيته جعلية، يعني من دون أن يجعل الشارع إلى الحجية لا يكون حجة. طبق العبارة، وإن فارق فاعل فارق ياهو الظن العلم، إن قاطع جاز يقين نفس الشيء ما أكبر قبلها في كيفية الطريقية، في كيفية الحجية، يعني ما هو الفرق هذا؟ حيث أن العلم طريق بنفسه. أما يا أخي الظن المعتبر مثل الحاصل من خبر الثقة، هذا ظن معتبر، إيه ظن الحاصل من خبر الثقة هذا ظن معتبر، بل هذا بري طريق بجعل بجعل الشارع، الشارع ماذا؟ إيه هو طريق يصل بجعل الشارع، الشارع يجعله طريقا، وإلا لو لا جعل الشارع لا يكون طريق. بمعنى كونه يعني فسر ماذا؟ بلي حج وطريق بهذا المعنى، بمعنى كونه وسطا في ترتب أحكام متعلقة، يعني الشارع جعله حدا وسطا واسطة في إثبات الأكبر للأظهر. أما في القطع لا يمكن أن يجعل الشارع ما لا يقبل ذلك، قلنا كما أشرنا إليه سابقا، أشرنا سابقا معنى الحجة يعني كون الشيء حدا واسطة في إثبات الأكبر للأظهر، في إثبات النتيجة، يعني قول أكبر للأظهر طويل في إثبات النتيجة، هي النتيجة دائما فيها إثبات الأكبر للأظهر. فالقطع لا يمكن أن الشرع يجعل ماذا؟ وسيلة لإثبات النتيجة لأجل أن طريقيته وحجيته ذاتي بخلاف الظن كما أشرنا إليه سابقا في القطع، يعني أشرنا. لكن الظن من هنا يا أخي يبتدئ تشويش النسخ، النسخ يا أخي متعددة. هنا مثلا توجد نسخة عندنا لكن فيها شيء من التشويش وكذا، أنا اخترت لكم نسخة

يعني لم يكن خمرا وإنما كان شيء آخر قلنا. ومع وجود هذا القطع أنا بل جازفت وتناولت. مثل هذا الإنسان ماذا يسمى؟ بالمتجري. فالتفت إلى مصطلح التجري. فالتجري أين نستعمل؟ فيما إذا قطع الإنسان وكان قطع مخالف للواقع وخالف المكلف قطعه هذا يقال له متجري. أما إذا كان خالف قطعه وكان قطعا مصيب قلنا يسمى بالعاطفة. التفت إلى الفرق بين مصطلح المتجري وبين مصطلح العاطفة. طبيعي مقابل العاطفي قلنا ماذا؟ ممتث المطيع. مقابل المتجري ماذا؟ مقابل المتجري يعني كيف نتصور إذا الإنسان قطع كان مخالف ولم يتناول ولم يتناول هذا ماذا يسمى؟ بالمنقاد. يعبر عنه منقاد انقياد. فالانقياد والتجري صفتان متى تثبتان؟ حالة مخالفة القطع علما بالواقع. إذا المكلف سار على قطعه يقال منقاد، إذا لم يسر يقال له متجري. أما مصطلح الإطاعة والعصيان مصطلحان مختصان بصورة المطار. السؤال اللي بيريد نطرحه احنا هذا في الحقيقة أقلنا الكلام. السؤال اللي بيريد نطرحه هذا في حالة التجري هل يستحق الإنسان العقاب أم لا؟ العاطي قلنا جزما يستحق العقاب، ولكن المتجري هل يستحق؟ هذا بحث وقع بينهم. انت نظرك الشريف ماذا؟ يستحق ام لا؟ لعلك تقول كما قال قدس سره قد يستدل بانه يستحق بوجوه أربعة. والشيخ رضوان الله عليه لم يقبل ذلك، أن المتجري هذا من العجائب والغرائب الذي يقول بها الشيخ أن المتجري لا يفتح على أي حال. استدل بأربعة أدلة على أن المتجري يستحق العقاب. الدليل الأول هو التمسك بالإجماع. أجمع العلماء على أن المتجري يستحق العقاب. أين يظهر من هذا الإجماع؟ أين يظهر من هذا الإجماع؟ أين في أي مورس الراجع يقول في مسألتين راجعهم؟ المسألة الأولى هذه، لو فرض أن الإنسان جلس من النوم صباحا وظن أن الوقت ضيق فمن اللازم أن لا يتوانى، لازم أن يسرع. فلو توانى وتماهل وتكاسل يكون عاصي أم لا؟ قالوا نعم يكون عاصيا، وإن شاهدنا نحن هنا وإن انكشف بعد ذلك أن الوقت ماذا؟ واسع. يعني الظن كان مطلق ما دام توانيت ولم تسر على ظنك أنت عاصي، تستحق العقاب. هكذا قال. طبيعة التعبير بعاصي، كلمة عاصي ماذا فيه؟ مسامحة. يعني مطلوب ماذا؟ يستحق العقاب. هذا شاهدنا يا أخي، أجمعوا على هذا. ستلا تقول لي شيخنا هذا ما ينفعنا هذا كلام، هذا لماذا؟ لأن هذا دليل في صورة الظن، وإحنا كلامنا في صورة خاص. نقول طب الأولوية إذا الظن هكذا فبالأولى القطعي. هذا المثال الأول. المثال الثاني، إذا فرض أن الإنسان طبيعي، هذا المثال الأول فيه بعض المخالفين كالعلام، كالعلام غير العلامة فيه بعض المخالفين قالوا ليس لا يستحق الحق. أنا أي حال، لكن المعروف بين العلماء هو يستحق الحق. المسألة الثانية في الذي نستشهد بها هو أن الإنسان لو سلك طريقا يقطع فيها بالعطب، العطب هو الهلاك، أقطع بأن في هذا الطريق يوجد أسد سبع، لو دخلت هذا الطريق افترسني الأسد وأكلني يا أخي، فهل يجوز دخول هذه الطريق وسلوكها؟ كلا كلا. فإذا سلكتها صلاتي قطر تصير أم تمام؟ إذا كان سفر طريقي صلاتي في هذا الطريق وطريق للسفر هذا كان تكون قطرا أم تكون تماما؟ قالوا صلاتك تكون تمام لأنه سفر معصية، وإن ظهر بعد ذلك عدم وجود السبع، وإن ظهر بعد ذلك عدم وجود السبع فيها، يعني الإنسان قطعك مخطئ أنت تستحق العقاب، وصلاتك ماذا؟ صلاتك بل تكون تماما. هذا شاهد لما أجمع على ذلك. هذا كله في الدليل الأول. إذن الدليل الأول هو الإجماع، والإجماع حصلناه في مسألتين. الدليل الثاني على أن المتجري يستحق العقاب بناء العقلاء، فإن العقلاء يرون أن المتجري يستحق العقاب. وجرد هذا يا أخي، أنت في حياتك الاجتماعية تجد صدقة ما نقول، لو ثبت لديك أن شخص تجرى عليك تلومه تعاقبه تذمه. والدليل الثالث على أن المتجري يستحق العقاب حكم العقل، فإن العقل يقول التجري قبيح، وكل من فعل القبيح يستحق العقاب. والدليل الرابع أرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. الخلاصة ماذا صار؟ نريد التنبيه على أمور. الأمر الأول أن المتجري هل يستحق؟ نعم لوجود في البداية، على أن نقول نعم، وإن كان بعد ذلك قلنا الشيخ العصاري لا يقبل ذلك. قد يقال نعم ويستدل على ذلك بأربعة وجوه. الأول الإجماع يظهر في مسألتين، الثاني سير العقبنا، الثالث حكم العقل بقوة التجري يطبق العبارة. لذلك وينبغي التنبيه على الأول، إنه قد عرفت أن القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه، إذا حصل له قطع بأن هذا خمر يجب أكثر على ضوءه، لا يحتاج إلى أزيد من الأدلة المثبتة لأحكام مقطوعه من الخمرية، ما دام الدليل دليل خمر حرام أثبت الحرمة للمقطوع للخمرية وحصل قطع إلي أنا كفى بعد، لا أحتاج لأن يستوي إلي صغرى وكبرى، أقول هذا خمر وكل خمر حرام فهذا حرام، فيجعل ذلك كبرى لصغرى انقطع بها ذلك أو ذلك، يعني هذا الدليل الذي دل على إثبات الحكم للمقطوع للخمر يجعله كبرى، يقول في الكبرى وكل خمر حرام، هذا من أين استنتجه من الدليل الدال على ثبوت الحرمة للخمر، يجعل هذا مدلول الدليل كبرى لصغرى قطع بها، ما هي الصغرى التي قطع بها؟ أن هذا خمر، سيقطع بالنتيجة. فإذا قطع بكون شيء خمرا وقام الدليل على كون حكم الخمر في نفسها، في نفسها لماذا؟ يعني دليل الخمر الواقعية، وإن دليل لا بقيت القطع هي الحرمة فيقطع بحرمة ذلك الشيء. فإذا حصل الإنسان وقطع لا بد من السير على ذوئه لأنه تتطور عنده صغرى وصغرى، لكن الكلام هذا إذا كان القطع مخالف كيف في أن قطعه هذا هل هو حجة عليه من الشرع وإن كان مخالفا للواقع في علم الله؟ سيعاقب على مخالفته أو لا. نقول سجل هذا القطع على المكلف متى؟ إذا صادف الواقع، بمعنى أنه لو شرب الخمر الواقعي عالما عوقب عليه، هذا بني، في مقابل من شربها جاهلا، لا أنه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمر. هذا معنى تفسير ماذا إلى هذا الشق الثاني، أو أنه حجة عليه، تفسير لهذا إذا صادف الواقع. طب معنى حجة عليه إذا صادف الواقع يعني شو المعنى؟ بمعنى هذا قاعد يفسر، لو شرب الخمر الواقع يعني كان هو خمر في الواقع، عالما هو خمر في الواقع وعالم يعاقب عليه، لهذا قلنا يسمى هذا العاصي، في مقابل إنسان من شربها جان الميحة، لا أنه، أما إذا كان قطع مخالف الواقع لا يستحق العقاب، لا أنه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمرا وإن لم يكن خمرا في الواقع. طب خلي لك علامة استفهام، هل حج هذا القطع مطلقا أو في صورة المصادفة؟ قلنا أدلة أربعة استفهام على أنه حج مطلقا يعني متجري يستحق العقاب. الدليل الأول الإجماع، ظاهر هذا الدليل الأول، كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الأول يعني أن المتجري يستحق العقاب. من أين حصل الإجماع؟ من مسألتين، كما يظهر من دعوة جماعة الإجماع على ماذا؟ أن هذا المثال الأول، ظن ضيق الوقت إذا جلس في الصباح ويظن ضيق الوقت إذا أخر الصلاة عصر، وإن انكشف بقاء هذا معنى متجري كان. طب تقول هذا حظا لم يكن القطع، يقول قد سره، فإن تعبيرهم بظن الضيق ولم يعبروا بالقطع من باب بيان الفرد الخفي، وإلا بالأولى هذا الحكم ثابت في القطع لبيان أدنى فردي الرجحان، يعني الرجحان مرة يكون على نحو الظن، مرة الرجحان يكون على نحو القطع، فهم ناظرين إلى الفرد الخفي وبالأولى يثبت إلى الفرد القوي، فيشمل القطع بالضيق، يعني هذا الحكم يثبت في صورة القطع. هذا الجماعة هكذا الدعوة الإجماع، لكن قلنا يوجد بعض المخالفين. من المخالف؟ نعم يوجد بعض، حكي عن النهاية وشيخنا البهائي التوقف في العصيان، بل في التذكرة جزء يا أخي بعدم العصيان، بل ثلاثة أشخاص هؤلاء أو شخصان بعبارة أخرى ثلاثة، نعم حكي في النهاية للشيخ الطوسي وشيخنا البهائي اثنين توقف في العصيان، وقاعد التذكرة العلامة جزء بعدم العصيان، لذلك أتى بكلمة بل. الوجه في الإتيان بكلمة بل هو أن العلامة جزم بعدم العصيان، بل في التذكرة لو ظن ضيق الوقت أطى لو أخر إن استمر، شاهدنا نحن هنا، وإن انكشف خلافه فالوجه عدم صحيح جزم بعدم العصيان، إذا انكشف خلاف الظن الوجه عدم العصيان جزم انتهى. وممن يخالف في هذه المسألة وقال بأنه لا يستحق العقاب شخص رابع سيد مشايخنا سيد محمد المجاهد رضوان الله تعالى عليه، نجم السيد صاحب الرياض، واستقرب العدم سيد يعني عدم استحقاق العقاب، هؤلاء أربعة صاروا من المخالفين، الشيخ يجمع الأنصار له حتى بعد ذلك ماذا؟ لما يقول لا يستحق العقاب يوجد له أنصار، واستقرب العدم يعني عدم استحقاق العقاب سيد مشايخنا سيد محمد المجاهد قلنا نجد سيد الرياض في المفاتيح، وكذا هذه المسألة الثانية اللي يظهر لنا إجماع، وكذا لا خلاف بينهم ظاهرا في أن سلوك الطريق المظنون الخطر مظنونة الخطر أو مقطوعة الخطر أو مقطوع يعني مقطوع الخطر، قالوا معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه، حتى إذا انكشف الضرر بعد ذلك حينئذ هذا يكون عاصي وصلاة ماذا كامة، فهذا يدل على أنه ماذا المتجري يستحق العقاب، هذا كله في الدليل الأول. الدليل الثاني ويؤيده بناء العقلاء على الاستحقاق يعني على أن المتجري يستحق العقاب، والدليل الثالث وحكم العقل بقربه تجري، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله.